شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنذكر بعض الأشياء أو الفوائد المتعلقة بما يسمى بشرط البخاري، وإن كنا قد تقدم معنا مرارا أننا لا نطمئن تمام الاطمئنان أن هذا الشرط هو شرط للإمام البخاري، ولا نجد بالإسناد الصحيح كلاما صريحا للبخاري رحمه الله تعالى بهذا الشرط، إنما هي نقولات نقلت، وأحسن ما جاء فيها ما نقل عن أبي علي، أو عفوا عن لعله عن القاضي عياض، هذا أو أفضل ما ذكر في ذلك. على كل، أنا لم أقف على نقل صريح لا للبخاري ولا للإمام أحمد ولا لأبي زرعة ولا لأبي حاتم ولا لابن حبان كما سيأتي معنا، ولا ليحيى بن معين وعلي بن المديني وامثال هؤلاء الأئمة، أن هذا الشرط هو شرط لقبول الأخبار، وأنه إذا انعدم وجب التوقف عن قبول خبر الراوي. والمسألة كما قيل ثبت العرش ثم انقش. فأولا علينا أن نثبت أن هذا قولا للأئمة، فإذا لم نستطع أن نثبت ذلك فنقول لا ينبغي توهم الخصومة بين الإمام مسلم وهؤلاء الأئمة، وإنما نحمل هذه الخصومة كما تقدم على أقوام تعصبوا لهذه المسألة تعصبا شديدا وتبنوها، وصاروا لا يقبلون الأخبار إلا بهذا القيد، ويتوقفون في أحاديث صحاح يقولون لم نعرف السماع. هنا نقول الإمام مسلم يخاصم هؤلاء وينقل اتفاق الأئمة على خلافهم. من الفوائد المذكورة في هذا الباب ما ذكره الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وهو يتكلم عن المعلقات، وهو يتكلم عن المعلقات سواء في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو نحو ذلك. قال هناك قسم جعله بعضهم من المعلقات وليس كذلك، ذكر أمثلة. قال وثانيهما حديث أبي موسى الأشعري الذي قال فيه حدثت عن أبي أسامة، وقد تقدم أن الجلود قد وصله، وعندي أنه ملتحق بما صورته التعليق وهو موصول على رأي ابن الصلاح، فإن مسلما قال حدثت عن أبي أسامة، فلو اقتصر على هذا لكان متصلا في إسناده مبهم على ما قررناه. وهذه القاعدة تقدم أنه ليس كل منقطع ضعيف، منقطع على رأي الجياني، لكن زاد بعد ذلك فقال وممن روى ذلك إبراهيم بن سعيد الجوهري، وإبراهيم هذا من شيوخ مسلم قد سمع منه غير هذا، وأخرج عنه مما سمعه في صحيحه غير هذا مصرحا به، وقد قرر ابن الصلاح أن المعلق إذا أن المعلق إذا سمى بعض شيوخه، هذه هنا الفائدة يا إخوان، أن المعلق أي الشخص الذي يعلق الخبر إذا سمى بعض شيوخه أي أثناء التعليق قال فلان أو حدث فلان أو ذكر فلان، وكان هذا الفلان شيخا لهذا المعلق أي لهذا الذي يريد أن يروي الخبر. واضح يا إخوان هذه القضية. قال وكان غير مدلس. إذن هذا شرط ثاني. الشرط الأول إيش؟ أن يكون من شيوخه. الشرط الثاني أن يكون غير موصوف بالتدليس. سيأتي معنا التفريق بين التدليس والإرسال على رأي المتأخرين. طيب قال حمل على أنه سمعه منه. إذن هذا هو الأصل الذي تقرر معنا من قبل يا إخوان، أن الراوي الثقة إذا روى عن ثقة وكان هذا الذي روى عنه ممن عاصره أو من شيوخه كما ذكر هنا الحافظ مثلا، أو مع إمكانية اللقية المثمرة، فهذا محمول على ماذا؟ محمول على الاتصال، محمول على الاتصال. قال حمل على أنه سمعه منه كما ذكر ذلك في حديث هشام بن عمار الذي أخرجه البخاري في تحريم المعازف. وأنا كنت قد كتبت بحثا في هذا، وبحمد الله جل وعلا توصلت إلى أن هذا الحديث بلفظ البخاري قال هشام بن عمار محمول على الاتصال بقرائن من صحيح البخاري، واطمأننت أكثر عندما قرأت هذا الكلام للحافظ ابن حجر فاللهم لك الحمد. قال كما ذكر ذلك في حديث هشام بن عمار الذي أخرجه البخاري في تحريم المعازف. ولا فرق بين أن يقول المعلق قال أو روى أو ذكر أو ما أشبه ذلك من الصيغ التي ليست بصريحة فهذا منها والله الموفق، أي محمول على ماذا يا إخوان؟ على الاتصال، لأن هشام بن عمار هو أحد شيوخ البخاري، ولأن البخاري ليس بموصوف بالتدليس، فإذا قال عن هشام بن عمار كقوله قال هشام بن عمار، كقوله حدثني هشام بن عمار، كقوله سمعت هشام بن عمار، أو ذكر هشام بن عمار، أو حدث هشام بن عمار، كل هذه محمولة على الاتصال، وهذا هو الأصل. لماذا نقول يا إخوان وهذا هو الأصل؟ حتى لا يأتي إنسان يقول لا وجدنا حديثا للبخاري عن هشام بن عمار في انقطاع بينهما واسطة. نقول يا أخي هذه الحالة المستثناة لا تقلب القضية. واضح يا إخوان؟ لا نجعل من حالة المستثناء قاعدة، فنقول الأصل عدم الاتصال حتى يثبت الاتصال. نقول لا ليس كذلك، على العكس الأصل هو الاتصال حتى يثبت الانقطاع. عندما يثبت الانقطاع نتعامل مع هذا الخبر بخصوصه بذاته، ولا نأخذ منه قاعدة مضطردة بأن فلانا إذا روى عن فلان فحديثه عن الانقطاع، هذا خطأ يعني. إذن الأصل الاتصال، الأصل هو الاتصال. يقول وقد عثرت في صحيح مسلم على شيء غير هذا مما يلتحق بهذا، وبينته فيما كتبته من النكت على شرح مسلم للنووي والله أعلم. طيب بعض شراح مقدمة الإمام مسلم نسب إلى ابن حبان أنه يقول بما يسمى شرط البخاري، وضعف قول الذين يحتجون بابن حبان أنه يقول بقول الإمام مسلم الذي نقله عن الأئمة المتقدمين ونقل اتفاق عليه، واستدل بما يلي. ذكر ابن حبان في كتابه الثقات أحد الرواة وهو نافع بن يزيد أبو يزيد المصري مولى شرحبيل ابن حسنة القرشي، وقد قيل إنه مولى أم الطبا وهي مولاة لقريش، يروي عن عقيل ابن خالد، روى عنه ابن وهب وأهل مصر، مات سنة 68 و100، ولست أحفظ له سماعا عن تابعي. لاحظ الآن يقول ولست أحفظ له سماعا عن تابعي، فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة، فأما رؤيته للتابعين فليس بمنكر، ولكن اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأربع على ما صح عندنا من لقي بعضهم بعضا مع السماع، فأما عند وجود الإمكان وعدم العلم به فهو لا نقول به. احتج بهذه الألفاظ بالذات بقوله فهو لا نقول به أن ابن حبان يرى شرط البخاري أو الشرط المنسوب للإمام البخاري. وهذا الكلام فيه نظر أولا من جهة السياق كلام ابن حبان، ثانيا من جهة تصريح ابن حبان بأنه يرى ما يراه الإمام مسلم. طيب أولا ننظر في هذا الكلام. ابن حبان الآن يتكلم عن شرطه في كتابه، عن ما يتعامل به مع الرواة في هذا الكتاب، ولا يتكلم عن قاعدة الآن، لا يتكلم عن قضية اتصال وعدم اتصال، هو يتكلم الآن عن هذا الكتاب. ما هو شرطه في هذا الكتاب؟ شرطه كذا وكذا وكذا. فقوله هو ما لا نقول به أي في هذا الكتاب، لم ندخل في هذا الكتاب هذه الطائفة من الرواة. واضح يا إخوان؟ طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على من نفس كلامه، قال ولست أحفظ له سماعا عن تابعي، فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة. ولست أحفظ له سماعا عن تابعي فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة، يعني يتكلم عن طبقة خاصة من الرواة في هذا الكتاب. يقول فأما رؤيته للتابعين فليس بمنكر، ولكن اعتمدنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأربع، لأنه يتكلم عن كتاب معين وتقسيم طبقات معين. طيب قال أيضا في ترجمة مفضل ابن مهلهل السعدي من أهل الكوفة، أخو الفضل ابن مهلهل كنيته أبو عبد الرحمن، يروي عن منصور وداود الطائي، روى عنه أبو أسامة ويحيى بن آدم، مات سنة 67، وكان من العباد ممن يفضل على الثوري. لست أحفظ له عن تابعي سماعا فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة، ولست أنكر أن يكون سمع من أبي خالد والأعمش، ولست أنكر أن يكون سمع من أبي خالد والأعمش. إذن هو يعتبر القرائن كذلك، لماذا لا ينكر أنه سمع من أبي خالد الأعمش؟ لأن المعاصرة حاصلة وإمكانية اللقية المثمرة واردة. إذن حمل كلام ابن حبان على أنه على شرط البخاري من كل وجه هذا كلام منتقد، هذا كلام منتقد. طيب نتكلم عن التدليس، عن رواة الأحاديث الذين وصفوا بالتدليس. الذي ظهر لي والله أعلم بعد تتبعي كثير مما ذكر الأئمة في المدلسين في زمن الرواية الأولى، أن هذا التدليس عندهم ينقسمون إلى قسمين: مدلسون ثقات، مدلسون ثقات يروون عن ثقات، ومدلسون ضعفاء، ومدلسون ضعفاء. حديثنا الآن يا إخوة ليس عن المدلس الضعيف، نحن نتكلم عن المدلس الثقة، لأن الضعيف أصله موصوف بالضعف، فإذا دلس استاد الأمر فيه شدة، وليس النزاع حقيقة في أمثال هؤلاء. النزاع الحقيقي في من كان إماما ثقة ووصف بماذا؟ بالتدليس، كالأعمش وقتادة سفيان ومالك على قول وابن جريج وأبو إسحاق السبيعي وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار. الكلام على هؤلاء، هل تدليسهم كان عند الأئمة في زمن الرواية يقدح في أخبارهم أم لا؟ هذه القضية. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع ننبه على مسألة، فإن قال قائل ما الفرق إذن بين الثقة المدلس والثقة غير المدلس؟ نقول فرق بينهما أن الثقة المدلس إذا جاء الحديث من طريق آخر وجدنا فيه واسطة فالأصل أنه على الانقطاع. ما الاتصال يا إخوان؟ على الانقطاع. بينما الثقة غير المدلس إذا جاءت رواية أخرى تذكر راويا بينه وبين الشيخ الذي حدث عنه في الرواية الأولى مباشرة، فيكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. لا نقول هذا الخبر الأصل فيه الانقطاع. الفرق الثاني أن رواية الثقة غير المدلس عن الثقة الأصل فيها الائتمان وعدم التفتيش وراءها والبحث، بينما الراوي الثقة إذا دلس أنت تكون في حالة بحثك وجمعك للطرق منتبه لقضية ماذا؟ الانقطاع، بخلاف بحثك وأنت تبحث عن راوي ثقة عن شيخ ثقة أمكن أن يعاصره أو عاصره وأمكن أن يلقاه، فأنت تبحث على مبدأ أن الحديث متصل فتنظر في علل أخرى من شذوذ أو ضعف لبعض الرواة أو نحو ذلك. أولا نذكر كلام لابن رجب في شرح العلل، أي علل الترمذي، يذكر فيه التدليس، يقول والتدليس إما أن يكون تدليسا للإسناد وهو أن يروي عمن لقيه، يروي عمن لقيه ولم يسمع منه، مثال ذلك الأعمش عن أنس، لا ليست له رواية عن أنس. عليك السلام، جزاك الله خيرا. قال أو عمن عاصره ولم يلقه، عاش في زمانه وربما في بلدته ولكنه ثبت عدم لقيه إياه، هذا أيضا يسمى أيضا تدليس. أو عمن سمع منه شيئا ولم يسمع موضوع الرواية، يعني سماعه في الجملة غير مستنكر لكنه في هذه الرواية بالذات التي نحن نتكلم فيها ونبحث عنها ثبت أنه لم يسمعها منه، هذا أيضا يسمى أيضا تدليس. وفي كل هذا يوهم أنه سمع، وفي كل هذا يوهم أنه سمع. إذن ابن رجب الآن يبين حالة التدليس. التدليس عند المتقدمين يعبر عنه أيضا بالإرسال، يعبر عنه أيضا بماذا؟ بالإرسال. يقولون أرسله فلان ويقولون دلسه فلان، فكل من اللفظين كان مستعملا عند الأئمة، لا يعترض أحد منهم على الآخر لما استعملت دلسه فلان وكان أولى أن تقول أرسله فلان، ولا يقول الآخر لصاحبه لما قلت أرسله فلان وكان أولى أن تقول دلسه فلان. فالتدليس والإرسال وصفان مستعملان أحدهما مكان آخر في زمان الرواية بلا إنكار، بلا إنكار. أما عند المتأخرين فعندهم الإرسال محمول على الانقطاع فقط، الانقطاع المحض الواضح البين، إلا إذا كان هناك شيء اسمه إرسال خفي هذا أمر آخر. أما التدليس عندهم فهو ما أشار إليه ابن رجب قبل قليل، التدليس أو الإرسال في مرويات الأئمة الثقات الكلام فيها يكون اعتمادا إما على تصريح الأئمة بعضا أو كلا على وجود ذلك، يصرح إمام أن فلانا أرسل عن فلان أو دلس عن فلان، وهذا أيضا كذلك يقال حتى في الشيوخ الذين سمعوا من أشياخهم في الجملة لكنهم دلسوا بعض الأحاديث، دلسوا بعض الأحاديث كذلك نعتمد فيه على قول الأئمة إذا نصوا في حديث ما لأحد الرواة الثقات عن شيخ من شيوخه وإن كان مكثرا عنه، لكن نصوا أن هذه الرواية بالذات مدلسة أو مرسلة، فالأصل عدم قبول هذه الرواية. ويعرف ذلك أيضا بجمع الطرق، ويعرف ذلك أيضا بجمع الطرق، وهذه أحد الفروق التي ذكرناها في حديث المدلس وغيره. فالثقة إذا نظرنا في إسناده وعرفنا أن هذا الإسناد خالي من العلة حكمنا عدله بالصحة، أما حديث المدلس فنحتاج إلى جمع الطرق، وأثناء جمع الطرق يظهر لك هل الحديث هذا دلسه أم لم يدلسه، فإن لم يدلسه فقوله عن غير مؤثرة في الرواية، لأن العنعنة ليست هي التدليس، لأن العنعنة ليست هي التدليس، العنعنة أحد أساليب الأداء والتحمل والاتصال على الصحيح. فإذا وجدنا حديثا لأبي إسحاق أو للأعمش مثلا أو لابن جريج عنعن فيه، لا نقول هذا الحديث مردود لأنه عنعنة. هذه الطريقة من رد الأخبار غير موجودة عند الأئمة، وهناك عشرات الأحاديث لهؤلاء الأئمة كالأعمش وابن جريج وغير من الأئمة لم يقولوا في الأسانيد سمعت، ولا قال لي ولا شيء يفيد الاتصال اليقيني، بل يرونه بالعنعنة وهي مقبولة عند الأئمة، وهي مقبولة عند الأئمة. فإن قال قائل متى إذن نتوقف في مرويات الأعمش إذا عنعن؟ نقول المدلس الثقة إنما نتوقف في قبول خبره إذا أتى بما ينكر عليه، هكذا كان التعامل وسيأتي أمثلة على هذا. إذا أتى بما ينكر عليه هنا نتوقف في عنعنته، وإن لم نجد واسطة فنمضي أحاديث الثقات الغير موصوفين بماذا؟ بالتدريس. إذن هذا عند وجود النكارة بأن يعارض روايات أئمة ثقات آخرين، فهنا نقول ربما دلسه، ويكون الكلام يا إخوان على ماذا؟ على حديث بعينه، لا نأخذ من ذلك قاعدة عامة في هذا الراوي، عن الراوي الثقة الذي وصف بالتدريس. ثم الموصوفون بالتدريس هم موصوفون بالسماع كذلك، ولكن يجري على لسانهم التدريس، وهذا كان مشهور موجود، ولا يفيد هذا أنه لم يسمع، ولا يفيد هذا أنه لم يسمع، بل ربما دلس ما سمع، بل ربما دلس ما سمع. وهذا الذي جعل كثير من الأئمة يقبلون مرويات الأئمة الثقات وإن وصفوا بشيء من التدليس، وهذا يؤكد يا إخوان ماذا؟ إجماع مسلم الذي نقله. فإنهم إذا كانوا يطمئنوا لمرويات المدلس لأنه ثقة ويعرفون أنه عنده سماع كذلك، وأنه ربما دلس ما سمع، فالأصل عندهم القبول. لماذا؟ لأنه ثقة، لأنه مؤتمن في الرواية. ننقل بعض النقولات يا إخوان لننظر فيما تقدم تقريره. نذكر أمثلة قضية السماع مع التدريس. قال الفسوي في المعرفة والتاريخ، وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن عبيد الله بن عمر وعن هشام بن عروة وعن أبي بشر، ولم يسمع منهم، إنما دلس عنهم، مع أنه نص أنه لم يسمع، ومع ذلك سماه ماذا؟ سماه تدليسا. وعلى عرف المتأخرين يسمونه ماذا؟ مرسلا. هذا حديث مرسل أو منقطع. وفي رواية الدوري في تاريخ ابن معين قال سمعت يحيى يقول دلس هشيم عن زاذان أبي منصور ولم يسمع منه. وهذا كما تقدم عنه. إذا نص الأئمة أن فلان لم يسمع من فلان، علمنا يقينا أن هناك انقطاعا في هذه الرواية، وأن الرواية محمولة على الإرسال والتدليس. ومثل أيضا في المعرفة والتاريخ، حدثنا ابن نمير عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، ولم يسمع سالم من ثوبان، إنما هو تدليس، إنما هو تدليس. المسألة الأولى، عبارة لا نعلم له سماعا يقصد بها الانقطاع، يقصد بها الانقطاع في الرواية. وهناك فرق كبير بين قول إما لا نعلم له سماعا أو لم يسمع من فلان، وبين قولهم لا ننكر أن يكون سمع، أو قولهم كذلك أراه لم يسمع. فرق يا إخوان بين تصريحهم بعدم السماع وبين إتيانهم بألفاظ تحتمل أن يكون سمع وأن يكون لم يسمع. فإذا نصوا أنه لم يسمع فهذه محمولة على الانقطاع، هذه محمولة على الانقطاع. وإذا قالوا لا نراه أو لا أراه، فإن كان ثقة لا يدلس، فالأصل ماذا؟ الاتصال كما تقدم معنا من قبل. وإن كان مدلسا احتجنا إلى جمع ماذا؟ إلى جمع الطرق. جاء في سؤالات أبي داود للإمام أحمد قال سمعت أحمد يعني ابن حنبل سئل عن الرجل يعرف بالتدليس، يعرف بماذا؟ بالتدليس. يحتج فيما لم يقل فيه سمعت، أي الروايات التي لا يصرح فيها بألفاظ تفيد السماع القطعي. قال لا أدري، قال لا أدري. طيب الآن إذا وجدت في كتب المتأخرين مباشرة فلان عنعنه حديث ضعيف، فلان مدلس وقد عنعن ولم نجد تصريحا بالسماع فالحديث ضعيف، هل هذا كقول إمام أحمد لا أدري؟ إذا كان هذا إمام أحمد لا يجرؤ أن يقول لأحاديث هذه الطبقة أنها إذا لم تقل سمعت فحديثها مردود، فكيف جرؤ المتأخرون على مثل هذا؟ إذن هناك تباين يا إخوان، لا بد أن ننتبه لمثل هذه المسائل. طيب، فقلت الأعمش. الآن هناك من يجترئ حتى على الكتب الصحاح، هناك من يجترئ على صحيح مسلم يقول الأعمش روى عن فلان معنعن ولن نجد السماع فالحديث ضعيف، والخبر في صحيح مسلم. هل إشكالية يا إخوان؟ فقلت الأعمش متى تصاد له الألفاظ، يعني متى نتصيد ألفاظ الأعمش؟ قال الإمام أحمد يضيق هذا، يضيق هذا، أي أنك تحتج به. هذا في الأعمش يا إخوان الذي هم يقولون مكثر من التدريس وكذا ويكثر حوله الكلام. أحمد يرى أن الأصل في حديث الأعمش وإن لم يقل سمعت ماذا الاتصال الاحتجاج به. في ميزان الاعتدال قال إمام الذهبي عن الأعمش: قلت وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، لأن هذه واضحة ما فيها إشكالية، ومتى قال عن تطرق إلى إلي احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم. يا إخوان الراوي الثقات الثبت إذا روى عن أشياخه الثقات فلا نقول عن وهذا الحديث مردود. قال إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي وأبي وائل وأبو صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. يعني وين قال إيش عن وين قال عن الأصل جاءنا محمولة على ماذا؟ على الاتصال. حتى نجد طريق أخرى دلتنا على ماذا؟ على الانقطاع، فعندنا نحكم عن الرواية بالضعف. وهنا يتضح الفرق بين الثقة المدلس والثقة غير المدلس. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة، لأنه يدلس كثيرا عمن لم يسمع منه. احضر الكلام الدقيق. قال: وقتادة إذا لم يقل سمعت وإيش وخولف في نقله، أي أتى بما ينكر عليه. طيب إذا لم يخالف في نقله، الأصل قبول مرويات قتادة إذا عنعم. طيب قال أيضا في التمهيد: وقال بعض من يقول بالتيمم إلى المرفقين قتادة إذا لم يقل سمعت أو حدثنا فلا حجة في نقله، وهذا تعسف. لاحظ قارن بين الكلامين الآن، كلامه قبل قليل عن قتادة إذا خالف، قتادة إذا خالف نقول نعم مدلس ولا نأمن ونمضي رواية الأئمة الثقات الحفاظ الذين لم يوصفوا بماذا بالتدليس. طيب قتادة إذا لم يقل عنه هذا، لم يقل أنه خالف ولم يخالف ولم يأتي ما ينكر عليه، فالأصل ماذا؟ القبول. ويرمي من يقول إذا لم يقل سمعت أو حدثنا فلا حجة بأن هذا إيش تعسف، يقول هذا تعسف من هذا القائل. وانظر الآن تجد عشرات الأحاديث لقتادة ضعفت يرويها عن شيوخ الثقات ولم يأتي في طريق من الطرق أنه قال سمعت أو حدثنا أو قال لي وأخبرني، يرمونها بالضعف يضعفونها، وهذا قطعا يخالف منهج الأئمة في زمن الرواية. وقال أيضا في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: قال يعقوب: وسألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا. لاحظ السؤال: أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. هذا قيد آخر، إذا كان الغالب عليه التدليس، وليس بحمد الله تعالى في الأئمة الكبار من الغالب على حديثه التدليس، حتى هشيم الغالب على حديثه عدم التدريس. نعم يوصف بأنه أكثر من التدريس لكنه ليس هو الأكثر من حديثه، وفرق بين المسألتين يا إخوان. واضح يا إخوان؟ فرق أن نقول فلان أكثر من التدريس وبين أن نقول أكثر حديثه مدلس. يحيى هنا أو علي بن المديني هنا يقول: إذا كان الغالب عليه التدريس، الغالب على مروياته أنه يدلسها، فلا حتى يقول حدثنا. فالعنعنة إذن يا إخوان ليست هي التدريس، بل في بعض الكتب التي درسناها عند الشيخ فك الله أسره سليمان علوان حصلت مقارنة في أحد الدروس أو في أحد الكتب فيما يتعلق بسنن الترمذي، فوجدنا أن النسخ تختلف، في نسخة يقول سمعت، في نسخة يقول عن، وفي حديث آخر يقول حدثنا، ومر في نسخة أخرى نفس الحديث يقول عن. نستفيد ماذا يا إخوان من هذا؟ أن هذه الوسائل أدوات الاتصال قد تكون من تصرف النساخ، وقد تكون من تصرف حتى الطلاب الذين يروون عن أشياخهم، فربما قال سمعت، ربما قال قال، ربما قال عن. ولهذا الأئمة ما كانوا يلتفتون لهذه القضايا بالتعيين إلا في أحاديث معلومة من أقوام ضعفاء يشددون في أحاديثهم. أما الأئمة المشاهير يرون عن شيوخهم الذين عرفوا بهم فلا يقولون مثل هذا في أحاديثهم. اسمع ماذا يقول. قال ابن عدي في الكامل حدثنا أحمد بن موسى ابن المراد قال أخبرنا يعقوب بن شيبة قال سألت يحيى ابن معين عن التدليس فكرهه وعابه، قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ قال لا يكون حجة فيما دلس. لاحظوا الدقة في الألفاظ يا أخوان، قال لا يكون حجة فيما دلس، ولم يقل لا يكون حجة فيما عنعن، وفرق كبير بين الكلمتين يا إخوان. هو يقول ما ثبت فيه التدليس لا يكون فيه حجة، أما إذا عنعن أو قال كذا أو قال كذا هذا ليس معناه أن الحديث محمول على عدم الاتصال. قال لا يكون حجة فيما دلس يعني خاصة. ولاحظ قوله فيما دلس وهو يتكلم عن رواة، لم يقل لا يكون حجة مطلقا حتى يصرح بالسماع، إنما يتكلم عن مرويات معينة. هذا المروي عن هذا الشيخ إذا دلس فيه لا نقبله، لكن ربما قبلناه منه في إسناد آخر حيث لا نعلم أنه دلسه. في السنن الكبرى البيهقي في حديث ابن عباس أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أبي جهل في هدية عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة وكان أبو جهل استلب يوم بدر إلى آخره. قال في سياق الإسناد قال حدثنا أيضا يعني ساق إسناده إلى عبد الله بن علي المديني قال حدثني أبي وهو علي بن المديني قال كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق الآن. الرواية كلها مدارها على محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، إذن هذا محمد بن إسحاق الموصوف بالتدليس عنعن هذا الخبر رواه معنعن. ماذا يقول ابن المديني رحمه الله تعالى؟ قال كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، يعني ما أشكلت عليه قضية ماذا؟ العنعن. قال فإذا هو قد دلسه، من أين علم أنه دلسه؟ فقط لأنه عنعن أم لأنه نظر في الطرق فوجد هناك طريق تدل على أنه دلس؟ وفرق كبير يا إخوان بين أن نقول الأصل في الحديث المعنعن التوقف حتى يثبت عدم التدليس، وبين أن تقول حديث الحديث المعنعن الأصل فيه القبول حتى يثبت الانقطاع. الأصل فيه القبول عن الأئمة حتى يثبت الانقطاع، هذا هو الصواب. أما العكس فليس هو هديا لي السلف في زمن الرواية، أقصد في الجملة يعني. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال علي فإذا الحديث مضطرب. فإذا الحديث مضطرب، لاحظ وجد في رواية أخرى واسطة بين محمد بن إسحاق وابن أبي نجيح، فقال هذا دلسه، هذا دلس هذا الخبر، وقال هذا الحديث مضطرب. يعني حتى قولة مضطرب هذه يعني تدل على أنه لم يقطع في رواية محمد بن إسحاق الأولى، لكن يقول هذا اضطراب منهم، ووصفه بالاضطراب غير وصفه بالتدريس يا إخوان، لأن محمد بن إسحاق فيه ضعف من جهة الحفظ، فهو يرميه بالاضطراب، هذا أقوى من أن نقول أنه عنعنه أو نحو ذلك، فيكون ما حفظ وما ضبط هذه الرواية، فرميه بالاضطراب أولى في هذا المقام. طيب في عين الترمذي الكبير قال سألت محمدا فقلت له الحجاج بن أرطاه ويقال ابن أرطأة سمع من عمرو بن دينار؟ قال لا أعلمه. فقلت ممن سمع الحجاج؟ فقال سمع من عطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة والشعبي، ولم يسمع الحجاج من عكرمة ولا الزهري. قال قلت فإنهم يروون عن الحجاج. قال سألت الزهري، يحتج عليه بهذا أنه سأل الزهري، قال لا شيء. لاحظ الآن ليست عنعنة هذا، يقول سألت الزهري والبخاري يقول لا شيء، لا تلتفت إلى هذا. يروى عن هشيم قال قال لي الحجاج صف لي الزهري. واضح؟ يعني يقولون أن الحجاج سأل هشيما قال صف لي الزهري. طيب لو كان لقي الزهري وسأله فلماذا يقول له هشيم صف لي الزهري؟ واضح دقة الإمام البخاري في هذه المسألة يا إخوان، فهو ينفي ذلك وإن قال سألته، وهذا يدل يا إخوان يعني لا نقطع بأن هذا يعني يكون كذب من الحجاج، لكن يكون وهم منه، لأنه أصلا موصوف بالضعف، أصلا موصوف بماذا؟ بالضعف، وقد يكون هذا من تصرف من فوقه أو من دونه لنقل في السلسلة مثلا. طيب في نفس الكتاب قال محمد أي البخاري ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور، وذكر مشايخ كثيرة لا أعرف لسفيان هؤلاء عن هؤلاء تدريسا ما أقل تدريسه. لاحظ يعتبرون بقضية الكثرة والقلة ما أقل تدريسه، أما بعض المتأخرين مجرد أن يوصل إنسان بأنه مدلس بغض النظر عن مكثر أو غير مكثر، مدلس خلاص عن مردود. قلت لمحمد يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث، قال ريح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد. قال محمد وكان يزيد أبو خالد الدالاني يقول أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث وما يدريه، أولا يرضى أن ينجو رأسا برأس حتى يقول مثل هذا؟ يعني ينتقد في مثل هذه المقولة، وكان أولى بها أن يسكت عن هذه المقولة. يعني هناك أيضا من عاب على مالك شيء من التدليس في مروياته عن ثور بن يزيد عن ابن عباس، يقول الأصل فيها أنها عن عكرمة، الأصل فيها أنها عن عكرمة، لكن بعضهم رد وأجاب على هذا، قالوا إن هذا ليس من التدليس وإنما هو من تجاوز مالك لعكرمة لأنه لا يرتضيه، فلما حدث عن ثور بن يزيد ترك ذكر من؟ عكرمة، ورواه مباشر عن ثور بن يزيد عن ابن عباس، فيكون هذا من انتقاء الشيوخ، من انتقاء الشيوخ الأوثق ليحدث بالحديث عنهم. وهنا كلام في التهذيب في ترجمة يزيد بن عبد الله بن قصيط ابن أسامة بن عمير الليثي يفيد احتمالية التدليس حتى في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى ومروياته أو في روايته. قال أبو حاتم قال عبد الرزاق قلت لمالك ما لك لا تحدثني بحديث ابن المسيب عن عمر وعثمان في المعاطاة؟ قال العمل عندنا على خلافه والرجل ليس هناك. والرجل ليس هناك يعني ليس بذاك الكبير، كأنه يضعفه يعني. قال يعني يريد يعني يزيد ابن عبد الله بن طوسيط. وقال أبو حاتم ليس بالقوي لأن مالكا لم يرضه. وتعقب ابن عبد البر في الاستذكار كلام أبي حاتم بأن قول عبد الرزاق أن مراد مالك بقوله والرجل ليس هناك يعني به يزيد بن قصيط غلط من عبد الرزاق لظنه أن مالكا سمعه منه، وإنما سمعه مالك عنه بواسطة رجل لم يسمه كما رواه الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن من حدثه عن يزيد بن عبد الله بن قصيط. قال فإنما أراد مالك الرجل الذي كتم اسمه. قلت لكن ليس في رواية عبد الرزاق عن الثوري عن مالك عن أن بينه وبين ابن قصيط آخر، وهذا يستلزم أن يكون مالك إنما دلس. قال ابن عبد البر ويزيد قد احتج به مالك في مواضع من الموطأ وهو ثقة من الثقات. طيب نتكلم عن هشيم. هشيم يقول أنه مكثر من التدريس. وهشيم إمام جليل من أجل الأئمة في زمانه ممن اشتهى حديثه ويتنافس الناس ويتدافعون على أخباره. ومع هذا نجد من بعض المتأخرين إذا وجد رواية لهشيم عن أحد الشيوخ الثقات معنعنا ولم يصرح بالسماع في أحد الطرق حكموا الحديث بماذا؟ بالضعف، لأن هشيما دلسه، لأن العنع عندهم هي التدريس. طيب قال الأثرم عن الإمام أحمد هشيم لا يكاد يسقط عليه شيء من حديث حصين ولا يكاد يدلس عن حصين. قوله لا يكاد، هل هي كقولك لا يدلس عن حصين أم هناك فرق يا أخوان؟ هناك فرق. مع وجود هذا الاحتمال صوب الإمام أحمد مرويات هشيم عن شيخه حصين. نقل ابن رجب في كلامه عن مرويات حصين في شرح الترمذي قال يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين عطاء بن السائب وحصين اختلطا. قال نعم. يسأل اختلطا؟ قال نعم. قلت من أصحهم سماعا؟ قال سفيان أصحهم يعني الثوري وهشيم في حصين. قلت فجرير؟ فكأنه لم يلتفت إليه. قول هنا وهشيم في حصين يعني سواء عنعن أو لم يعنعن، مرويات هشيم عن حصين محمولة عند الإمام على ماذا؟ على الاتصال والقبول. وهذا يذكرنا يا أخوان بقضية إيش الكلام عن المختلطين، تقدم هذا من قبل أن الاختلاط قد لا يكون مؤثرا على الراوي. منهم حصين، اسمعوا ماذا يقال فيه. وقد أنكر ابن المديني وغيره أن يكون حصين اختلط، قالوا ولكن ساء حفظه كما قال أبو حاتم. وقال ابن المديني أيضا وقد سئل عن حصين قال حصين حديثه واحد وهو صحيح. قلت فاختلط؟ يسأله فاختلط؟ قال لا، ساء حفظه وهو على ذاك ثقة. فإذا يا أخوان كلمة الاختلاط ليش كلمة مباشرة نقول فلان اختلط نطرح مروياته، ننظر لكلام الأئمة. وهذا أيضا كما تقدم كمرويات سعيد بن إياس الجريري البصري كذلك، هو ممن رق حفظه ولم يختلط الاختلاط الذي رد معه الرواية. قال أذان. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إخوان نخلص إلى أن الأئمة عندما يتكلمون عن بعض الرواة الذين وصفوا بالتدليس من الثقات لا يعبرون بالرد العام لمروياتهم إذا عنعنوا، ولكن يجعلون احتمالية التدليس قائمة، يجعلون احتمالية التدليس قائمة، فيقول مثلا إذا قال حدثنا كان مأمونا، أو إذا قال حدثنا فلا تسأل عنه. وليس معنى هذه الألفاظ يا إخوان أنه إذا لم يقل حدثنا أن الأصل في روايته ماذا؟ الرد، لكن الاحتمال يكون قائما فقط، بخلاف ما عليه بعض المتأخرين أنه إذا وجد الراوي المنصوب بالتدريس عن رد الرواية مباشرة، رد الرواية مباشرة. سعيد بن أبي عروبة اليشكري ثقة حافظ وصف بكثرة التدليس، وكان من أثبت الناس في مرويات قتادة، والأئمة على قبول مروياته عن قتادة وإن عنعنها، وهذا خلاف ما عليه بعض المتأخرين يرونه قد عنعن عن قتادة يردون حديثه حتى يثبت ماذا؟ السماع أو التصريح بالسماع. وله مرويات كثيرة عن الأعمش وعمر بن دينار وهشام بن عروة وزيد بن أسلم وعبيد الله بن عمر وأبو الزناد والحكم وحماد وإسماعيل بن أبي خالد وغير هؤلاء من الأئمة، مع أنهم يقولون لا نعلم له سماعا منهم. هذا أيضا فائدة، جاء في كتاب المراسيل من أبي حاتم قال أخبرنا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل الزهري سمع من عبد الرحمن بن أزهر، يسأل عن الزهري، سمع من عبد الرحمن بن أزهر، قال ما أراه سمع من عبد الرحمن بن أزهر، ثم قال إنما يقول الزهري كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث كذا، يقول معمر وأسامة سمعت عبد الرحمن بن أزهر ولم يصنع عندي شيئا. معمر وأسامة ماذا يقولان في الرواية؟ يقول سمعت، قال ولم يصنع عندي شيئا، ما أراه حفظ، وقد أدخل بينه وبين طلحة بن عبد الله بن عوف. النحاس في الناسخ والمنسوخ روى الحجاج بن أرطاء عن محمد بن منكدر عن جابر قال قيل يا رسول الله العمرة واجبة قال لا وأن تعتمروا خير لكم. قال أبو جعفر وهذا لا حجة فيه لأن الحجاج بن أرطاء يدلس عمن لقيه وعمن لم يلقه فلا تقوم بحديث حجة إلا أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. طبعا أولا كلام النحاس كلام لمتأخرين هذا أول شيء. الأمر الثاني هو يتكلم عن راوي ضعيف أصلا وهو الحجاج بن أرطاء فالكلام في الضعفاء ليس هي القضية التي نحن نتكلم عنها. أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن شبرمة قال رجل للشعبي نذرت أن أطلق امرأتي لم يقل فيه شيء أخبرنا فلا أدري سمعه أم لا. لاحظ لم يقل أخبرنا فلا أدري سمعه أم لا. هل هذا كقولك لم يقل أخبرنا فالحديث ضعيف؟ طيب قال وفي هذا الأثر طبعا هنا حتى ما هناك قضية يعني ما هو البديل عن أخبارا لكن هو الراجح أنها يعني العنعنة لكن هنا يتكلم عن ماذا يا إخوان عن حديث بعينه. قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جلس في مجلس كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك الحديث فقال هذا خطأ فقال هذا خطأ هذا حديث كفارة إيش المجلس. قال رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا وهو وهذا أصح. قلت لأبي الوهم ممن هو؟ قال يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج ويحتمل أن يكون من سهيل وأخشى أن ابن جريج دلس أي في هذه الرواية وليس القضية قضية عنعنة وليس القضية قضية الحديث عن مرويات ابن جريج كلها إنما في حديث معين ثبت أنه قد حصل فيه إدخال وقال مثل هذا الدرقطني في نفس هذا الحديث في علله. قال الإمام أحمد إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير وإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به. لاحظ جاء بمناكير إذن هنا يحصل التدقيق في رواية المدلس إذا أتى بما ينكر عليه في الرواية وإن كان ثقة. وقال أيضا إذا قال ابن جريج قال فاحذره لاحظ ما قال فرد روايته قال إذا قال ابن جريج قال فاحذره وإذا قال سمعت أو سألت جاء بشيء ليس في النفس منه شيء. قال الإمام أحمد قلت قد سئل عفوا سئل ما تقول في محمد ابن إسحاق؟ قال هو كثير التدليس جدا. قلت له فإذا قال حدثني وأخبرني فهو ثقة؟ قال هو يقول أخبرني فيخالف. فقيل بعبد الله روى عنه يحيى بن سعيد فقال لا كالمنكر لذلك. ثم قال كان يحيى بن سعيد لا يستخفف من يعني لا يقبل من هو أكثر أو أعلى من محمد بن إسحاق. ذكر هذا العقيلي في الضعفاء. وقال أكرم قلت لأبي عبد الله ما تقول في محمد بن إسحاق؟ قال هو كثير التدليس جدا. فكان أحسن حديثه عندي ما قال أخبرني وسمعته. أحسن حديثه. وهذا غير ما يقول حديثه ضعيف إلا إن قال حدثنا وأخبرنا أو سمعته. وفي علم أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وجرير بن حازم ساق الحديث من عدة طرق ثم رجح قال ورواه منصور عن أبي وائل عن حذيفة ولم يذكر المسح. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. قلت فالأعمش؟ قال الأعمش ربما دلس. لاحظ أنا عنده مرويات لأئمة ثقات غير موصوفين بالتدليس، وهناك رواية الأعمش هو موصوف بماذا؟ بالتدليس. فهنا قدم مرويات الثقات الغير موصوفين بالتدليس وقال الأعمش ربما دلس. وهذا يؤكد يا إخوان أن قضية رد الراوي الثقة إذا عن ليست على إطلاقها، إنما إذا أتى بما ينكر عليه وإذا خالف من هو أوثق منه أو من أو خالف رواية الثقات الآخر عندها نتوقف في هذا المروي. بهذا يا إخوان نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الدورة، وكنا وعدناكم بأمثلة لكن ما أدري الأحد القادم يعني أظنه غير مناسب. لأن الباب قد يتعذر عليه الحركة يعني في يوم الأحد القادم. على كل يكون بيننا اتفاق في أوقات أخرى إن شاء الله عز وجل لجعل مجلس أو مجلسين للتمثيل للأحاديث التي ضعفها بعض المتأخرين وصححها المتقدمون لكي نقف على بعض الأشياء العملية من جهة المقابلة بين تصحيح هؤلاء وتضعيف أولئك أو العكس. والحمد لله أولا وآخرا.